صبحت ادور على احبابي وده يوم الخميس صبحت ادور على احبابي كلمتني لقاهم راح انا فوت الضاد ولقيت الظن الزيمه في نواح وحاديا لك بحمل بالعزاز وراح وده يوم الخميس صبحت ادور على احبابي كلم في لقاهم راح انا فوت عالدار لقيت الدار مظلمه في نواح وحدي الركب حمل بالعزاز وراح يوم الجمعه العين حزينة ولا منشف لها دمع انا فت عالدار لقيت العوازل فيها متجمعة فيها وحوش الخلا من العصر متجمعة يوم السبت قابلني الجميل فايد يوم السبت قابلني الجميل فايد قال لي رايح فين قلت له قاصد ركايب نبي يلزين امشي ورايا واتبعوا الجرة وكتر من النوح يلا عشتك بقى تمر طلعني فوق جبل عالي وله جرة انا شلت بعيني لقيت الاحباب من جرة قلت له تجزى من الله يا سواء المطر يا سوء قلت له تجزى من الله يا سواء المطر يا سوء حبل الوداد انقطع ما بقى الا اقل السوء انا فت على ادي الغرام لقيته قاعد يشوق وملال الكاسات وقال لي يا مشي فوق وامر من صبر وامر من صبر ما اكون بماء الخال ولا الفراق مر يا حدي المطى يسوع يوم الاحد حملوا الاحباب وسال